تستاهل عمر الجاي وتستاهل الغرام كله، أمل حياتي معاكي هوصله. رقة مالكيش زي عينيكي بحر حنية، أنا شوقي زاد فيا وفاض ليا. الرق عنيا وأنا نيتي انتي، ده الكل عارف انك حبيبتي. بشوفك انا بتشد، طب اسألي قلبي هو يرد. ما قلتش انا الكلام ده لحد قبليكي، ايامي ليكي خلاص بقت بحبك. ايوه ايوه بص، ما تمنعينيش سيبيني بس اعيش ليكي. رقة عنيا وانا نيتي انتي، ده الكل عارف انك حبيبتي. طب اسألي قلبي هو يرد. ما قلتش انا الكلام ده لحد قبل.